سلم عن نقص ركعتين فأكثر فإنه يحمل نفسه بعد السلام. والحال الثاني إذا بنى على غالب ظنه وأتم الصلاة على غالب ظنه فإنه يكمل ويسلم ثم يحمل نفسه سلمتين بعد السلام. أما إذا شك في صلاته وليس عنده ظن غالب فإنه يبنى على اليقين ثم يحمل نفسه سلمتين قبل أن يسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث إذا شك أحدكم في صلاته إذا شك أحدهم في صلاته فليبني على الأقل هم بل يصل سجدتين سجدتين قبل أن يسلم. فإذا شكها صلى اثنتين أو ثلاثا يجعلهما اثنتين، وإذا شكها له ثلاثا راجعها ثلاثا ويكمل بهذا الحال. هذه خير إذا شك أحد من صلاته فليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا كان له صلاته، وإن كان صلى تماما كان ترغيما للشيطان، خرج مسلم الصحيح. هذا هو المشروع بين الواجب على المؤمن والمؤمنة عند السهو. إذا شك في صلاته ولم يكن له غلبة ظن فإنه يبني على اليقين يعني الأقل، ويكبر صلاته على ذلك احتياطا للصلاة. فإذا شكها سجدة سجدتين يجعلها سجدة ويأتي بالسجدة الثانية ويكمل صلاته، وإذا شكها صلى اثنتين أو ثلاثا يجعلهما اثنتين ويكمل صلاته، لأن هذا هو اليقين وهذا هو الاحتياط للصلاة. ثم إذا انتهى من الصلاة ولم يبق إلا السلام كبر وسجد سجدتين للسهو مثل سجود الصلاة، سجود السهو مثل سجود الصلاة سواء، يقول فيها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى أو يدعو فيها مثل سجود الصلاة سواء بسواء ثم يسلم. أما إذا كان عنده غالب الظن ما شك صلى اثنتين أو ثلاثة لكن غالب ظنه أنها ثلاث يجعلها ثلاث ويكمل ويسلم ثم يكفي سجدتين بعد السلام، إلا إذا كان إماما ونبهه المأمومون فإنه يرجع إلى تنبيههم يكفر عنه يرجع إلى تنبيههم لأن تنبيههم أوثق من ظنه. أما إذا سهى عن شيء مستحب ليس بها واجب فلا يلزمه في السهو، مثل سهى رأس اليدين عند الإحرام أو عند الركوع، أو سهى فتورط في الاجتهاد الأول، أو سهى فتفتر في الاجتهاد الأخير من الرباعية أو الثلاثية، كل هذا لا يجب فيه السهو لأنه ليس بواجب، ولو سهى فلا بأس في السهو. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال آخر يقول فيه: ما مقادير الأقوال والأفعال الواجبة والمستحبة في الصلاة؟ الواجب في السجود سبحان ربي الأعلى مرة، وفي الركوع سبحان ربي العظيم مرة، والزائد مستحب فيكرر التي يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا مستحب. هكذا يقول سبحان القدوس رب العالمين والروح في الركوع والسجود هذا مستحب، كذلك الدعاء في السجود مستحب، وهكذا بين السجدتين يقول رب اغفر لي وهذه مرة، وإذا كرر كان أفضل، وإذا زاد اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجرني وارزقني وعافني كان أفضل، مع الطمأنينة في الجميع وعدم العجلة. وهكذا إذا رفع عن الركوع إن كان إماما منفردا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو ربنا لك الحمد، كله جاء هذا الواجب. وإن كان مأموما إذا رفع يقول ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كله حق هذا الواجب، والزائد مستحب.

فالواجب على جميع العلماء علماء الشريعة عليهم أن يتقوا الله وأن ينشروا العلم بين الناس وأن يجتهدوا في إيضاح الأحكام بالدليل قال الله قال رسول وأن يحذروا القول على الله بغير علم وأن يحذروا التساهل في ذلك والتكاسل بل يجب أن يصدقوا بالحق ونشروا الحق بالأساليب الحسنة وكلمات واضحة التي يفهمها المخاطبون ولكل قوم لغتهم فإذا كان في بلد لهم لغة غير العربية حدثهم بها ونصحهم بها أردية أو إنجليزية أو فرنسية أو غير ذلك يحدث كل قوم يعرفون قال تعالى وما أرسلنا من الرسول إلا بلسان قومه ويقول علي الله عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أحدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله أما نبلغوهم العلم بالألفاظ واللغات التي يفهمونها حتى يفهموا الحق على رسوله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجرها فأنت أيها العالم على خير العظيم ترشد الناس وتنفعهم وتبرئ ذمتك وتنشر دين الله ويكون لك مثل أجورهم هذا خير عظيم وفضل كبير أسأل الله أن يوفقنا أسأل الله أن يوفقنا وجميع إخواننا من أهل العلم وغيرهم لما نرضيه وأن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه إنه جل وعلا جواد كريم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر سماحة الشيخ فيقول حدثونا عن النوافل الرواتب عن عددها وعن التنبيه إلى أهميتها جزاكم الله خيرا. الرواتب المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يداوم عليها ويحافظ عليها 12 ركعة في الليل والنهار هذه يقالها رواتب مع الفرائض 4 قبل الظهر وثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد صلاة العشاء وثنتان قبل صلاة الصبح هكذا جاءت الأحاديث الدالة على الآيات من حديث عائشة وابن عمر وأم حبيبة وغيرهم 4 قبل الظهر تسليتين ركعتان بعد الظهر تسليتها واحدة ويصلي 4 بعد الظهر فهو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم من حافظ على 40 قبل الظهر و40 بعدها حرمه الله على النار خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد حسن عن أم حبيبة رضي الله عنها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل صلاة الصبح ذكر ذلك ابن عمر في الصحيحين متفق عليه في حديث عمر وذكر ذلك غير ابن عمر كعائشة وغيرها ويستحب أيضا أن يصلي 4 قبل العصر كما في الحديث رحم الله رضا صلى 4 قبل العصر ورضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه انه فعل ذلك في بعض الاحيان عليه الصلاه والسلام فالمقصود انه يستحب يصلي 4 قبل العصر تسليمتين والا تسمى راتبه وهكذا بين اذانين بعد اذان المغرب ركعتين بعد اذان العشاء ركعتين هذه مستحبه اذا اذن وهو في المسجد قام صلى ركعتين وهكذا بعد اذان العشاء أو دخل المسجد بعد الأذان صلى ركعتين تحيه المسجد وإن زاد عليها فلا بأس قبل الصلاة أما الفجر فصلى ركعتين قبلها فقط لا زيادة ركعتان قبل الفجر إن صلاهما في البيت فهو أفضل وإن أتى المسجد صلى ركعتين تحية قبل الصلاة إذا جاء الإمام لم يقم الصلاة صلى ركعتين تحية المسجد وإن صلاهما في المسجد كفت عن تحية المسجد يصلى أربعة في المسجد كفتا عن تحريف المسجد. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. فإن فاتت صلاهما بعد الصلاة. إن فاتت لم يتيسر له أداؤهما قبل الفجر صلاهما بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن الأذكار والتسبيحات التي تكفي المسلم وعن صفتها وأوقاتها جزاكم الله خيرا. التسبيحات أنواع، منها ما هو مشروع دائما ومنها ما هو مشروع أدبار الصلوات ومنها ما هو مشروع في داخل الصلاة، فمن ذلك ما شرعه الله في الركوع والسجود، في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى، وفيهما جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وفيه سبوح القدوس وبلاس الروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، هذا مشروع فيهما جميعا الركوع والسجود. ويختص الركوع سبحان ربي العظيم، ويختص السجود سبحان ربي الأعلى، ومنها ما هو بعد الصلوات الخمس، وهو أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 3000 مرة بعد كل صلاة. أول ما يسلم يقول أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا مشروع بعد كل صلاة من الصلاة الخمس للإمام والمأموم والمنفرد، وكل هذا ثابت، بعضه من حديث ثوبان في مسلم، وبعضه من حديث الزبير عند مسلم، وبعضه من حديث المغيرة بن شعبة عند الصحيحين. ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد الصلاة الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. هذا أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. وأخبر أن من أتى بذلك سبق من بعده وأدرك من سبقه، هذا هو الفضل العظيم. وذلك أن الفقراء اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وينفقون ولا ناتق ويتصدقون ولا نتصدق، ما عندنا مال. فقال ألا أدلكم على شيء تجذفون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صلى مثل ما صلاتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتحمدون وتكبرون نظر كل صلاة 33 مرة، هذا فضل عظيم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال كما من 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي رواية أخرى يكبر 34 في الجنة 100، 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، هذا نوع. نعم. والنوع الثاني تكبير 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. وفي حديث آخر حديث الفقراء المهاجرين لم يذكر فيه كمال المئة، فالسنة للمؤمن أن يكمل المئة بلا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لأن في حديث الفقراء عند مسلم إذا كمل هذه هذا وغفرت خطاياه وإن كانت مثل البحر، هذا وعد عظيم، يعني إذا كان ما أصر على الكبائر، يعني عند عدل الأصغر، وإن كملها بالتكبير 34 كله حسن. المقصود أنه يكمل 99 من تكبيرة تكون رابعة وثلاثين أو بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو أكمل. ويستحب للمؤمن كل يوم أن يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير وفي الليل أيضا في جميع الأوقات يستحب له الإكثار من تسبيح الله وتحميده وتهليله وتكبيره في جميع الأوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب كلام الله أربع، أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حين يصبح وحين يمسي قدرت خطاياه وإن كانت من الليل البحر. فضل عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كما ناتك 4 أمس من ولد إسماعيل في الصحيحين. ويستحب أن يقول هذا بعد الفجر والمغرب 10 مرات بعد الفجر وبعد المغرب بعد الذكر السابق. يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قد 10 مرات بعد تهليل الفجر وتهليل المغرب. ثم يأتي سبحان الله لا أخلف لا أخلف 3 وثلاثين يجمع بينها وخير السنة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 ثقال وكتبت له 100 حسنة ومحياه 100 سيئة وكان يحز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. رواه الشيخان في الصحيحين. هذا حديث عظيم. ينبغي المؤمن العناية بهذه الأكثار والحرص عليها إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. وفق الله جميعا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.